خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة تقول: هل يكفي أن أعمم جسدي بالماء وأخرج للصلاة دون أن أتوضأ؟ نعم، للمرأة إذا عممت الجسد بالماء أن تصلي وتستبيح الصلاة. شرطية المسألة أن تنتوي قبل الاغتسال استباحة الصلاة أو رفع الجنابة، فإن انتوت هذه النية وعممت الجسد بأسره، يعني نزلت تحت المزاب أو الدش كما يقولون، نزلت تحته الماء عمم الجسد، تذهب تصلي دون أن تتوضأ، لأن الأدنى ينزل تحت الأعلى. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ثم صب الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. وهل هذا في الغسل الواجب والغسل المسنون؟ نعم، هذا في الغسل الواجب إذا انتوت استباحة الصلاة صح ذلك، وفي الغسل المسنون نفس الأمر، إذا عممت الجسد بالماء صارت على الطهارة إن انتوت استباحة الصلاة.